سيداتي وسادتي، مرة أخرى نلتقي معكم من مسرح حديقة الأزبكية، حيث أم كلثوم مرت كما قلت لحضراتكم تلك الفترة التي غنت فيها أغنيتها الأولى الجديدة. مرت سريعة وعشنا معها لحظات حلوة جميلة، وها نحن الآن نتهيأ لاستقبال الوصلة الغنائية الثانية التي تقدمها أم كلثوم في حفلتها الساهرة. الحاضرون في مسرح حديقة الأزبكية أخذوا أماكنهم مرة أخرى، وليس غريبا أيها السادة أن نلمح تلك الوجوه المشرقة، وأن نلمح بصفة خاصة وجوه إخوة لنا من سوريا، سوريا الحبيبة، قدموا إلى هذه الحفلة ليستمتعوا بفن أم كلثوم وليقضوا هذه الفترة الممتعة الجميلة مع شدوها الحلو وغنائها الرفيع. الشرفات أيضا أخذ أصحابها أماكنهم فيها، رجالا ونساء، ومن الحاضرين كمان أيضا مجموعة من الشباب العراقي الذين يزورون مصر، وآخرون من أقطار عربية مختلفة يلتقون جميعا الليلة حول هذا الغناء الحلو ومع صوت أم كلثوم، الذي أحسب أننا أيضا نلتف في بيوتنا في سهرات عائلية هنا أو هناك، نترقب ونتساءل ماذا تغني أم كلثوم في هذه الوصلة الغنائية الثانية. وستكون سهرتنا أيها السادة سهرة بهيجة حلوة من وحي البهجة التي نعيشها هذه الأيام. ستكون سهرتنا مع أغنية أخرى حبيبة استمعنا إليها مرات قليلة، ولكنها في كل مرة تزداد حلاوتها في نفوسنا ويزداد تعلقنا بها، شأننا مع كل ما تغني أم كلثوم. يصاحب أم كلثوم الفرقة الموسيقية التي تتكون من الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح قانون، وعلى الكمان أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، لبيب حسن، إسماعيل العقاد، كريم حلمي، وعلى الناي سيد سالم، وشلو محمود الحفناوي، وشلو أيضا حسان كمال، والباس عباس فؤاد، والإيقاع إبراهيم عفيفي. أم كلثوم أيها السادة ستغني في هذه الوصلة عودت عيني على رؤياك، كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. كان كثيرون من الحاضرين هنا يفدون إلى غرفة أم كلثوم حيث تستريح بين الوصلتين، وكانوا كلهم جميعا يطلبون الاستماع إلى هذه الأغنية، أغنية عودت عيني. وها نحن أولاء في انتظار ارتفاع الستار عن أم كلثوم. العقال أيضا ليس من الملابس الغريبة التي نلمحها في هذا المكان في هذه السهرة. ويشغل ضيوفنا العراقيون مكانا واحدا، بينما ينتثر إخوتنا من سوريا في أماكن متفرقة، والجميع عندما تغني أم كلثوم يتابعونها في لهفة وألمحوا على وجوههم تلك الآفاق التي يعيشون فيها مع كلمات الأغنية التي ترددها ومع اللحن الذي يصاحب هذه الكلمات، وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك جميعا مع صوت أم كلثوم الذي يترجم هذه المعاني كلها، يترجم الكلمات ويترجم النغم شدوا حبيبا إلى كل نفس، شدوا نعيش فيه في لحظات حالمة بين العاطفة التي تبلغ القمة في روعتها وبين العزة والكبرياء في هذه العاطفة التي أحسسنا بها كما أحسسنا بها عندما قدمت أم كلثوم وصلتها الغنائية الأولى في سهرة الليلة. هناك كثيرون ممن اعتادوا حضور حفل أم كلثوم ويكاد مكانهم لا يتغير في كل حفلة، فهناك الأستاذ أحمد رامي الذي يأخذ مكانه دائما في المقعد الأول في الناحية اليسرى من الصالة، وهناك أيضا كثيرون ممن يشغلون أماكن تكاد تكون ثابتة في شرفات المسرح الكبير، بينما تكاد الحركة تخف الآن بعد أن استمع الجميع إلى الأجراس من الخارج تدعوهم وتؤذن بقرب ارتفاع الستار. أيها السادة، وقد أعدت الإذاعة 4 مايكروفونات تنقل لكم بها هذه السهرة، منها 2 في مقدمة المسرح و2 موزعان بين الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم، وتضاء الآن الأضواء وتوزع على المسرح ويهتز الستار قليلا، ثم يكتمل الجميع الآن في الصالة وفي الشرفات، وتمضي هذه اللحظات عكس ما تمضي عندما تغني كوكب الشرق، تمضي لحظات بطيئة لأن فيها شوقا ولأنها تمتزج باللهفة على لقاء كوكب الشرق عندما تغني. ولكن عندما تظهر أم كلثوم لا نحس بالوقت يمضي؟ وإنما نحلق مع غنائها. هذه أيها السادة هي الدقات التي تسبق رفع الستار، تطفأ الأنوار في الصالة وتركز على الستار الحمراء التي تهتز مرة أخرى، وهي تلك الدقات التقليدية، ويرتفع الستار عن أم كلثوم ويستقبلها الحاضرون بهذه التحية، وترد أم كلثوم تحية الحاضرين الذين يطالبونها بأغنية معينة. ستغني أم كلثوم عودت عيني كلمات أحمد رامي وتلحين رياض الصنباطي. اشوفها لعيني دي نظرتك لي اشوفها لعيني دي نظرتك لي والان عيما قلبي يوم ما التقيت جنبي والان عيما قلبي يوم ما التقيت جنبي ونمر يوم من غير رؤياك نمر يوم من غير رؤياك نمر يوم من غير رؤياك نمر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش ما ينحسبش من عمري. أشوف عيني في نظرتك لي والآن عيما قلبي يوم ما التقيت جنبي والآن عيما قلبي يوم ما التقيت جنبي Thank you. بعينك عني يقربك مني وبعينك عني يقربك مني وبعينك عني واختار في قمري معاك ومعاك واختار في أصبح على ذكراك أبت على جواك وأصبح على ذكراك وأسرح وفكري معاك وأسرح وفكري معاك. في ظل انت اللي شغل البال. ويوم ما تسعدني بقربك.